بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذه الدروس التي نشرح فيها مقرر منهج المحدثين في مسار السنة وعلومها في المستوى السابع في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقبل شروعي في شرح المقرر، يحسن أن ننبه إلى مراجع يرجع فيها إلى هذا المقرر، وهي جملة من المراجع، منها كتب مقررة ومنها مراجع رئيسية ومراجع فرعية يوصى بها. أما الكتب المقررة هي المدخل إلى منهج المحدثين لرفعة فوزي، وأيضا كتاب الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو. وأما المراجع الرئيسية فمنها الكتب التالية: الحطة في ذكر الصحاح الستة للصديق حسن خان، ومقدمة تحفة الأحوذي للمبارك فوري، والرسالة المستطرفة للكتاني. وثمة مراجع فرعية في مفردات المقرر، منها رسالة أبي داود لأهل مكة، ومنها مصادر الحديث للسيد العوري، ومنها المعجم المصنف لمؤلفات الحديث لمحمد خير رمضان، ومنها كتاب الستة وأعلام المحدثين لمحمد أبو شهبة، ومنها منهج المحدثين لياسر الشمالي، ومنها أيضا منهج المحدثين لأمين القضاة وعامر صبري، وكذلك الضوء اللامع المبين عن منهج المحدثين لأحمد محرم الشيخ ناجي، ومنها أيضا تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث الهجري لمحمد بن صادق بن كيران، ومنها أيضا منهج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر لعلي عبد الباسط بن زيد، وأخيرا كتاب تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري لمحمد بن مطر الزهراني. وقبل أن نشرع في مفردات هذا المقرر، ثمة مدخل يحسن الدخول إليه قبل شرح هذه المفردات. فبداية ينبغي أن نعرف المراد بمناهج المحدثين. المنهج في اللغة والنهج والمنهاج هو الطريق الواضح البين. يقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا واضحة بينة. وأما في الاصطلاح، فالمراد بمناهج المحدثين هي الطرق التي سلكها المحدثون في جمع الأحاديث وتدوينها ونقلها والتعليق عليها. ولا يخفى شريف علمكم أن المحدث هو الذي يشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ورواية ونقلا وتأليفا. والمقصود بمناهج المحدثين بالتحديد في هذا المقرر هي مناهجهم في التصنيف، ولمعرفة مناهج المحدثين فوائد وأهمية كبرى. فتكمن أهمية معرفة مناهج المحدثين أنها متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل. ولكي تحصل الاستفادة من الحديث فلا بد من تمييز صحيحه من ضعيفه، وإنما يكون هذا بالرجوع إلى كتب أئمة الحديث وما صنفوه في ذلك. ولا يمكن الاستفادة من مصنفاتهم الاستفادة التامة إلا بمعرفة مناهجهم وطرقهم. ولهذا فمعرفة مناهج المحدثين يترتب عليها فوائد متعددة، منها أولا التعرف على طرق تخريج الحديث ودراسة الأسانيد. فكلما كان طالب العلم أعرف بمناهج المحدثين كان تخريجه للحديث أشمل وحكمه عليه أدق. أما من لم يكن على اطلاع بمناهج المحدثين وطرائقهم فسيكون تخريجه للحديث فضلا عن دراسته فضلا عن الحكم عليه مختلا. من فوائد معرفة مناهج المحدثين الدفاع عن أئمة الحديث وبيان أنهم يسيرون في تصانيفهم حسب مناهج علمية منضبطة. ومن الفوائد أيضا الوقوف على شروط أئمة الحديث في كتبهم واختلاف أحكامهم بخلاف مناهجهم، فمنهم المعتدل ومنهم المتشدد ومنهم المتساهل. ما لم يعرف الباحث منهج الإمام الذي يقرأ في كتابه فإنه لن يستطيع أن يخرج بحكم دقيق من خلال نظره في هذا الكتاب. رابعا من فوائد معرفة مناهج المحدثين أن معرفة مناهجهم تفيد في كثيرا في تحقيق المخطوطات الحديثية على وجه الخصوص والمخطوطات العامة بشكل عام، وذلك أن المحدثين لهم مصطلحاتهم الخاصة واختصاراتهم التي يسلكونها، وما لم يكن المحقق عارفا بمناهجهم وطرائقهم فسيكون تحقيقه ناقصا أو يكون مختلا. لمعرفة مناهج المحدثين طرق يمكن للباحث من خلالها أن يقف على مناهج المحدثين. فمن تلك الطرق وأولها وأهمها أن ينص المصنف على منهجه، في كتابه. ومن ذلك ما فعله الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، حيث أشار إلى منهجه في كتابه وشروطه التي اشترطها في صحيحه. وكذلك أيضا أبو داود حين ألف رسالة بعث بها إلى أهل مكة شرح فيها منهجه في كتابه السنن. وكذلك الترمذي في كتابه الجامع أفرد فصلا في آخر كتاب سماه كتاب العلل وتكلم فيه عن منهجه في كتابه. ومنه أيضا ابن حبان في مقدمة صحيح. كما أنه قد يعرف شرط المصنف ومنهجه من خلال عنوان الكتاب الذي وضعه لمصنفه. فمثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، كل هذه المصنفات نعرف من خلال عناوينها أن مصنفيها قد اشترطوا الصحة في كتبهم بغض النظر عن موافقة المؤلف على مدعاه أم عدم موافقته على ذلك. من الطرق التي يمكن من خلالها معرفة مناهج المحدثين الكتب، الرجوع إلى الكتب المؤلفة في بيان منهج كتاب أو أكثر من كتب الحديث. ومن ذلك كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني هدي الساري في مقدمة فتح الباري، فإنه حينما أراد أن يشرح صحيح البخاري في كتابه الشهير فتح الباري قدم لهذا الكتاب بمقدمة سماها هدي الساري شرح فيها منهج الإمام البخاري في صحيحه شرحا مفصلا واستوعب الكلام على منهج الإمام البخاري بما لا يلحق إليه. وكذلك أيضا من ما يمكن أن يرجع إليه في الكتب التي ألفت بيان منهج إمام أو أكثر من أئمة الحديث كتب شروط الأئمة لكتاب شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي وكتاب شروط الائمه الخمسه للحازمي. ومن ذلك ايضا كتب الاحكام الحديثيه، ومراد كتب الاحكام الحديثيه هي الكتب التي يصنفها عالم من العلماء بعد قراءته لكتاب من كتب الحديث. فبعدما ينتهي من قراءه هذا الكتاب يقوم بتصنيف كتاب يشرح فيه منهج هذا الامام ويبين مناقب مؤلفه وطريقته في كتابه. ومن اشهر من الف في كتب الاحكام بل يكاد يكون مختصا بها الحافظ الصقاوي رحمه الله، فقد الف جمله من كتب الاحكام الحديثيه، ومنها كتابه في ختم صحيح البخاري الذي اسماه عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع، ومنها كتابه في ختم صحيح الامام مسلم الذي اسماه غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، ومنها ايضا كتابه او كتاباه في ختم سنن النسائي، واولهما القول المعتبر في ختم النسائي بروايه ابن الاحمر، والثاني بغية الراغب المتمني في ختم النسائي بروايه ابن السني، ومنها ايضا بذل المجهود في ختم السنن لابي داود. ومن المناهج ايضا والطرق التي يمكن ان يصل بها الشخص الى معرفه مناهج المحدثين اقوال العلماء المتفرقه في بيان مناهج المحدثين ومقاصدهم، ويقع ذلك كثيرا في مقدمات شروح الكتب الحديثيه، في مقدمه شرح النووي لصحيح الامام مسلم، وحيث تكلم فيها عن منهج الامام مسلم بالتفصيل، ومنها ايضا مقدمه المبارك فوري في كتابه تحفه الاحوذي الذي شرح فيه جامع الترمذي، فقد تكلم بالتفصيل عن منهج الامام الترمذي وغيره. واخيرا من الطرق التي يمكن ان يقف بها الباحث على مناهج المحدثين صبر الباحث نفسه لكتاب من كتب ائمه الحديث واستقراء مناهجهم فيها بنفسه. ويمكن في هذا المقام ان نقوم بتجربه في هذا، فمن ذلك سنن الامام الترمذي، لو قرأ فيه الباحث شيئا من احاديثه لاستطاع ان يستخرج منهج الامام الترمذي، فيقول الترمذي رحمه الله: ابواب طهاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاه بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانه عن سماك بن حرب حاء، وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. قال هناد في حديثه الا بطهور. قال ابو عيسى: هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن، وفي الباب عن ابي المليح عن ابيه وابي هريره وانس، وابو المليح ابن اسامه اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عمير الهذلي. ومن خلال هذه القراءه السريعه لحديث واحد في جامع الترمذي بامكاننا ان نقف على جمله من معاني منهجه رحمه الله. فمثلا ان المؤلف رتب كتابه على الابواب الحديثيه، الابواب الفقهيه، فقال ابواب الطهاره، ثم قسم ذلك الكتاب الى ابواب، فقال باب ما جاء لا تقبل صلاه بغير طهور. ثم انه يروي الحديث بالاسناد فيقول حدثنا فلان عن فلان، ويستعمل اساليب التحويل فيقول حاء في اثناء الاسناد ليحول بين اسناد واخر، ثم هو لا يخلي كتابه من الصناعه الحديثيه فيحكم على الحديث ويبين صحته او ضعفه، ويتكلم كذلك على الرواه ويبين اسماءهم ان كانوا الذكر بالكنيه، ويبين احيانا كذلك احوالهم، كما انه من خلال ما قراناه يذكر شواهد الحديث فيقول هنا وفي باب عن ابي المليح عن ابيه وابي هريره وانس، فيحيلنا الى احاديث اخرى قد لا يكون رواها باسناده في هذا الكتاب. فهذه الماحه يسيره، يعني يقف بها الانسان بنفسه على منهج امام من ائمه الحديث من خلال نظره في كتابه واستخراجه لمنهجه. ولعلنا نقف في هذه الحلقه على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.